الله الرحمن الرحيم. الخلاصة في رواية المبتدع. نعم هذه. يعني الصحيح أن صدوق اللسان تقبل روايته وجرى عليه عمل المحدثين. طيب ومذهب الأكثر في المسألة ماذا؟ إذا دعا إلى بدعته فترد روايته، وإذا لم يدعو تقبل روايته. والواقع أنه وجد دعاء قد أخرجوا له، وأيضا ما من مبتدع إلا ويدعو سواء شهر بالدعوة أم لم يشهر، إلا النادر النادر على خلاف ذلك. طيب المعلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة مجانبة المبتدعة وهجرهم عدم الجلوس معهم، فلماذا روى الأئمة عنهم؟ نعم قدموا مصلحة حفظ السنة على هذه المصلحة وهو الحي، خشية أن يقول شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما نحن في عصرنا الآن فلا حاجة لذلك ولا مصلحة، إنما هي مفاسد فقط. الرواية عن المبتدعة والجلوس معهم مفاسد، على أن كثيرا ممن روى عنه انما رمي بالبدعه او زلت قدمه وليس من المبتدعه، لكن قد وجد ايضا من وصف بالبدعه وروى عنه. عمل العام العالم بحديث، هل يقتضي تصحيح هل يقتضي توثيق رواة الحديث؟ لا يقتضي. لماذا؟ لماذا؟ قد يكون يعني استأنس به مع قياسه أو مع قول الصحابي أو عمومات أخرى ولا يكون معتمدا عليه فحسب. يعني الإمام أحمد أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس، مجهول الحال أن يقبل خبره أو يرد. لماذا؟ هو ليس بفاحش. لماذا توقفنا فيه مع أنه ليس بفاسق؟ طيب أنت الآن تستدل من حل النزاع وأنا أقول لك خبره يلحق الخبر العادي. ها؟ لا يعلم الثقة ضعيف. أما الشرطة ثبوت العدالة في التصحيح، مجهول الحال لن تثبت عدالة، لن تثبت عدالة، وليس ولا يقال أن الأصل أنه عدل، بل العدالة تحتاج إلى إثبات. رواية الراوي الذي عرف بالالتقاء والمشايخة هل تعتبر تعليلا لمن روى عنه؟ نعم الذي عليه الأكثر، أكثر المصولين على والفقهاء على أنها تعتبر تعليلا له، وبعضهم يقول بعض المحدثين الصواب أنه عمل أكثر منهم، أكثر المحدثين على أنه يعتبر تصحيحا له، يعتبر توثيقا له، لكن يكون التوثيق عنده ممن شهر بذلك من مالك وشعبة وأحمد عبد الرحمن المهدي وغيره. ذكرنا بالأمس سفيان الثوري، وإنما هو سفيان بن عيينة الذي عرف بالالتقاء سفيان الثوري. ذكروا عنه أنه يروي عن الضعفاء، وهذه فائدة من أحد الأخوة جزاه الله خيرا، قال كما في شرح الإعلام، قال النسائي الثوري إمام إلا أنه كان يروي عن الضعفاء. وقال شعبة إنه لا تأخذ عن سفيان إلا عن رجل تعرفون، فإنه لا يبالي عن من حمل الحديث أو حصل الحديث. قال الذهبي كان يجلس عن الضعفاء. جزاك الله خيرا. طيب، هؤلاء الذين عرفوا بالانتقاء مالك وأحمد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم، حديث بن عثمان وآخرون، وجد أنهم رووا عن ضعفاء، فكيف نحمل القاعدة؟ نقول أن القاعدة على أنهم إذا رووا عن إنسان يكون تعديلا له، فما هو الجواب؟ مع أنه قد وجد عنهم أنهم رووا عن ضعفاء. نعم، يعني إذا يكون توثيقا عنده إلا إذا عورض بغيره، فعند ذلك نقدم التجريح الصريح على مجرد الرواية. أيضا لا تستطيع قد يكون له أحاديث ليس شهادة الاعتماد، هذا يقولون في الصحيح لأنه شرط الصحة. نعم، قد يكون هذا الإمام عرف بالانتقاء بعد ذلك، روى عن بعض الضعفاء ثم شدد، كما ذكروا ذلك عن عبد الرحمن المهدي أنه روى عن جابر الجعفي في بداية أمره ثم تركه وشدد في شرطه. أو قد يكون هذا الإمام ذهل عن شرطه، ذهل عن شرطه فروى عن هؤلاء الضعفاء. أو قد يكونون غير ضعفاء عنده يحسن في الظن، كما كان الثوري، نعم كما كان شعبة يحسن الظن في بعض المحدثين. والأصل يعني حتى وإن كان توثيق عنده وقد وجد كلام آخر فأنت تنظر كلام العلماء في هذا الموضوع. نستفيد من هذه القاعدة في حقنا، في حق إنسان ما وجد أحد تكلم فيه، ووجدنا رواية لأحد المحدثين عنه، فعند ذلك يكون رواية هذا الإمام عن هذا الشخص تعديلا، لأنه عرف بالانتقاء ولم نجد أحدا تكلم في هذا الراوي، فالصحيح أنه يحكم له بالعدالة ولا يقال فيه مجهول. فإذا انضاف إلى ذلك أنه روى عنه جمع زاده قوة. قبل أن نشرع في الدرس في رواية المبتدعة، أمس ذكرنا المذاهب بدون القائلين، ممن قال بالمنع مطلقا ابن سيرين ومالك، المنع مطلقا أنه لا تقبل رواية المبتدع مطلقا، ممن قال بذلك ابن سيرين ومالك، وممن قبلها مطلقا إذا علم بعدم الكذب، الشافعي والقطان، وابن المديني وقول أبي حنيفة. طيب، ونقل عن الأكثر التفصيل بين الداعي وغير الداعي. هذه المذاهب تجدها في الكفاية للخطيب، مقدمة علوم الحديث ابن الصلاح وفتح المغيث السخاوي. تفتح باب يفتح ما يتعلق برواية المبتدع تجد هذه الأقوال إن شاء الله. طيب، الفوائد التي سنذكرها المتعلقة بعلم الحديث أكثرها من هذه المصادر، يعني إذا لم نذكر لكم المراجع فتجدها في هذه المصادر، في الكفاية للخطيب وعلوم الحديث لابن الصلاح وفتح المغيث للتقاوي. وإذا كان إذا كانت الفائدة من غير هذه الكتب سنبينها لكم، سنذكر لكم كل هذه الفائدة في كتاب كذا. تقدم معنا على أن هذه المباحث تتعلق بعلم مصطلح الحديث، لذلك ما سنطول فيها إن شاء الله، نقرأها بشيء من العجل. وصلنا إلى قوله، قال رحمه الله تعالى: والمقرر في أصول مالك وأبي حنيفة. قال: والمقرر في أصول مالك وأبي حنيفة أنهما لا يقبلان رواية غير ثقيل، وبعضهم يقيده عن أبي حنيفة بما إذا خالفت روايته رواية غير الفقيه القياس. وبهذه القاعدة رد كثيرا من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه بدعوى أنه غير فقيه وأن روايته مخالفة للقياس. وقد شن عليهم العلماء في ذلك على اتهامهم أبي هريرة بعدم الفقه، بل هو فقيه رضي الله تعالى عنه، وهذا من ضلال الحنفية ومن آرائهم المخالفة لكتاب السنة. ذكر الحافظ في الفتح فيها شرح هذا الحديث المصرح على أن حصلت واقعة في بعض الأزمان أن واحدا كان يجادل في هذه المسألة، فاحتجوا عليه بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في المصلى أن يرد معه طاعة من تمر، فقال أبو هريرة للفقيه ورد حديثه، قال: فقيض الله له حية نزلت عليه ثلاث عصا، دفاع من الله عز وجل عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: ومثال ذلك ردهم لحديثه في المصرى أنه يردها إذا حلبها وطاعا من تمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى نعم غنما مصرى فردها فليرد معه صاعا من تمر. المصرى هي التي احتمال جمع لبنها لإيهام أنها حلوب وأنها كثيرة اللبن، فإذا تبين بعد ذلك أنها كانت مصرى فيجوز ردها ويرد معها صاعا من تمر. لماذا رد الصاع من تمر مقابل اللبن؟ فقال الحنفية: قد يكون اللبن أغلى من الصاع وقد يكون أقل من الصاع، ونعم فلماذا التحليل بصاع؟ قالوا: عليه خالف القياس. قالوا: هذا يخالف القياس، لأن القياس لم يرد له قيمة اللبن سواء كان يساوي صاعا من تمر أو أقل أو أكثر. فقدموا آراءهم على الحديث، ورد عليهم العلماء أن هذه مسألة ضبطت بالصاع حتى لا يحصل النزاع، وهي مسألة تعتبر أصلا بنفسها، هي تعتبر أصلا بنفسها لورود الحديث فيها، وإنما جعل الشارع أو قيد الشارع بصاع حتى لا يحصل الخلاف، والله عز وجل له الحكمة في ذلك، مع أنه قد يكون أكثر وقد يكون أقل، لكن التقييد يرفع النظام، فهذا حكم الله سبحانه وتعالى. بقي إذا كان اللبن ما زال موجودا يعيد له اللبن، إذا كان اللبن موجود أعاد له لبنه. قال: ومثال ذلك ردهم لحديثه في المصرى أنه يردها إذا حلبها وصاعا من تمر. والمروي في أصول المالكية عن مالك قال: والمروي المالكية عن مالك عدم قبول رواية غير الفقيه مطلقا بدعوى أن غير الفقيه لا يوثق بفهمه الكلام على وجهه. يعني المروي عن المالكية أنهم قال الفقيه قد يغير المعاني وهو لا يعلم معنى الحديث فرد رواية مطلقة. أما الحنفية فقالوا إذا قالت تلقية. قال فربما فهم غير المقصود لعدم فقهه وربما نقله بالمعنى فيقع بذلك الخلل في روايته. ولا شك أن هذا باطل من وجهين: الأول أن عدالته تمنعه من أن يقول شيئا لم يفهمه ولم يجزم بفهمه، مع أن معنى الكلام الذي لا خفاء فيه ولا إجمال يفهمه على وجه غير الفقيه كما لا يخفى. يعني أكثر كثير من الأحاديث يفهمها حتى غير الفقيه، ألفاظها واضحة، ومع ذلك أيضا لو لم يفهم فعدالته تمنعه أن يقول شيئا لا يفهمه أو يغير المعاني. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه قد يحمل الفقه غير الفقيه، وذلك نص في محل النزاع وهو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فقد روى زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نظر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. إسناد صحيح رواه أحمد ونعم وبعض أهل السنة. فقوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقيه نص في محل النزاع، لأنه بين على أنه قد يحمل هذا الفقه وهذا الحديث وهو ليس بفقيه. سيأتي الحديث الآخر ربما بلغا أو عاما سامع. قال فقوله صلى الله عليه وسلم ورب حامل فقه ليس بفقيه نص في محل النزاع دال على صحة رواية غير الفقيه كما ترى. وقد قال المناوي في شرح الجامع الصحيح في شرح الجامع الصغير في الكلام على هذا الحديث: رواه الترمذي في العلم والضياء في المختارة عن زيد بن ثابت، قال الترمذي صحيح. وقال ابن حجر في تخريج المختصر: حديث زيد بن ثابت هذا صحيح، خرجه أحمد وأبو داود بن حبان وابن أبي حاتم والخطيب وأبو نعيم والطيالسي والترمذي وفي الباب عن معاذ الجبل وابن الدرداء وأنس وغيرهم. وابن حجر قوله في تخريج المختصر لعله له كتابا تخصيص مختصر في الكفاية، مختصر الكفاية ومختصر الأذكار، ولو أيضا مختصر في الترغيب والترهيب للمنذر، لا ندري أيهما أراد، لأن هذا من نقل المناوي، المناوي نقل عن ابن حجر هذا الكلام، وكتاب الحافظ غير موجود عندنا. وقال في موضع آخر: الحديث صحيح المتن وإن كان بعض أسانيده معلولا. طيب الحديث زيد بنفسه صحيح، مع شواهد هذا إثبات قوة. قال مقيده عفى الله عنه: ومعنى هذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى المتفق عليه المشهور: وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. الحديث مثل مضروب بكون الراوي قد يكون غير فقيه، فكما أن تلك الأجاذب لم تنبت ولم تثمر ولكنها أمسكت ذلك الماء للناس فنفعهم الله به فشربوا منه وسقوا وزرعوا، فكذلك أولئك الرواه لم يتفقهوا ولكن نفع الله الناس بما حفظوا من العلم فانتفعوا به وتفقهوا فيه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. طيب هذا المثل كما ذكر المؤلف مثل لمن أمسك الأحاديث وأمسك العلم وانتفع الناس بعلمه، انتفع الناس بعلمه. وهذا المثل يصلح لطائفتين: الطائفة الأولى أمسكوا العلم لكنهم عملوا بما أوجب الله عليهم، عملوا بما أوجب الله عليهم ومع ذلك انتفع الناس بما عندهم من علم في الأحكام وفي النوافل وغيرها. وهذا ينطبق حتى على بعض المحدثين الذين لم يشعروا بالعناية بالفقه ولم تشعر عنهم أقوال في الفقه، كأبي زرعة وأبي حاتم يحيى بن معين ومثل بهم ابن القيم رحمه الله. والطائفة الثانية ممن يدخلون في هذا النخل الذين لم يعملوا بالعلم، أمسكوا العلم وبلغوا ولم يعملوا هم أنفسهم بالعلم، وهم على هذا الحال يكونون مذمومين، على هذا الحال يكونون مذمومين. فالأجادل مع كون أنفسة الماء لم تنتفع بهذا المعنى، لم تنتفع هي نفسها بهذا المعنى. فبعض العلماء يشرح الحديث على الوجه الأول وبعضهم يشرحه على الوجه الثاني، وكلاهما يحتمل الحديث، كلاهما يحتمل الحديث. قال: وقوله مبلغ بصيغة اسم المفعول، وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع، من حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر صاحب الجامع الصغير هذا الحديث من رواية ابن مسعود من حديث أبي بكر بلفظ يبلغ الشاهد الغاية. قال: وذكر صاحب الجامع الصغير، لكن الحديث الذي ذكر الحافظ ذا الله البخاري علقه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ربما بلغنا أو عن إنسان معلق في البخاري، وأما حديث أبي بكر فالأفضل يبلغ الشاهد الغائب. قال: وذكر صاحب الجامع الصغير هذا الحديث من رواية ابن مسعود وعزاه للإمام أحمد في المسند والترمذي وابن حبان وجعل عليه علامة الصحة. وقال شارح المناوي: قال ابن حجر في تخريج المختصر حديث مشهور خرج في السنن أو بعضها من حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت وجبير بن مطعم وصححه ابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. وذكر أبو القاسم بن منده في تذكرته أنه رواه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم 24 صحابيا، ثم سرد أسماءهم. وقال عبد الغني في الآداب: تذاكرت أنا والدارقطني طرق هذا الحديث فقال: هذا أصح شيء روي فيه. عبد الغني بن سعيد المصري معاصر للدارقطني رحمه الله. وهذه النصوص تدل على أن ما روي عن مالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى من عدم قبول رواية غير فقيه مطلقة أو إذا خالفت القياس خلاف الصواب، والجمهور على قبول رواية الراوي وإن لم يكن فقيها. وقد رد صاحب مراقب سعود هذا القول على أهل مذهبه من المالكية بقوله: من ليس لا فقه أباه الجيل وعكسه أثبته الدليل. يعني الجيل أراد به المالكية كما سيأتي، عكسه أثبته الدليل أي الأدلة دلت على قبول رواية الراوي وإن لم يكن فقيها. قال: والجيل الصنف من الناس، ومراده بهم علماء المالكية، وقوله وعكسه أي عكس قولهم أثبته الدليل، وهو ما ذكرنا آنفا من الأحاديث في ذلك. المسألة واضحة على أن رواية الراوي تقبل وإن لم يكن تستقيم، يشترط الضبط ولا يشترط فهم معاني الأحاديث. ربما بلغنا وعن سامع يبلغ الشاهد الغائب، رب حامي فقه إلى من وفق منه لا. قال رحمه الله تعالى: قول المؤلف في التنسية والجرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. المراد بالتنسية في الاصطلاح إخبار العدول عنه بصفات العدالة، والمراد بالجرح في الاصطلاح إخبارهم عنه بما يخل بعدالته من فسق أو سقوط مروءة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية، لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية بخلاف الشهادة، وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة كما تقبل روايتهما. قال: معنى كلامه واضح، وهو أن التعديل والجرح بالنسبة إلى الرواية كلاهما يثبت بواحد بواحد عبد ولو عبدا أو امرأة، لأن الراوي نفسه الرواية تقبل برواية واحد، الرواية تقبل برواية واحد، فكذلك تعديل هذا الراوي يقبل من واحد. فلو عدل الإمام راويا من الرواة قبل وإن كان واحدا، وعلى هذا الجمهور وبعضهم اشترط اثنين أو غير صحيح. قال كلاهما يثبت بواحد عد ولو عبدا أو امرأة، لأن نفس الرواية تثبت بواحد ولو عبدا أو امرأة، وكذلك التزكية فيها. أما الشهادة فلا يكفي فيها واحد كما هو معروف، وكذلك يكفي في التزكية فيها واحد. قال وحاصل كلام العلماء في هذه المسألة أن لهم فيها ثلاثة مذاهب. الأول، لا بد في التعديل والتجريح من عدلين مطلقا، سواء كان ذلك بالنسبة إلى الرواية أو الشهادة. معنى هذا القول أن الراوي لا يكون عدلا إلا بتعديل اثنين، سواء كان شاهدا أو راويا، سواء شهد في قضية معينة أو راويا من رواة الأحاديث، بالشرط أن يعدلهم اثنان. أما الشهادة فلا يكفي فيها واحد، وكذلك لا يكفي في التزكية فيها واحد كما هو معروف موجود، فلا يكفي فيها واحد كما هو معروف، وكذلك لا يكفي في التزكية فيها واحد، يعني على القول الذي اختاره ابن قدامة يأتي الخلاف فيها. يعني أن الراوي أو الشاهد كلاهما يحتاج إلى أن يعدلوا اثنان يزكيوا اثنان. والثاني يكفي فيهما معا واحد، يعني سواء كان راويا أو شاهدا إذا عدلوا واحد كفى. والثالث التفصيل، فيكفي الواحد فيهما بالنسبة إلى الرواية دون الشهادة، وهو الذي درج عليه المؤلف عن قول ابن قدامة. وأشار في مراقي الشعود إلى هذه المسألة بقوله في الجرح والتعديل كلاهما يثبته المنفرد إذا جرح أو عدل واحد كفاية، كلاهما يثبته المنفرد ومالك عنه روي التعدد، وقال بالعدد ذو دراية في جهة الشاهد إلى الرواية. بعض أهل العلم رأى أنه اشترط اثنان في الشاهد، فإذا جاء إنسان يشهد على قضية معينة سأل الحاكم عن هذا هو معروف بالعدالة أو لا، فإذا جاء اثنان وشهد له بالعدالة قبل الحاكم، إذا جاء واحد فقط يشهد له بالعدالة يعني على هذا القول لا يقبل، إذا شهد له واحد بالعدالة يعني الشاهد نفسه يحتاج إلى من يزكيه بالعدالة. قال والقول باشتراط التعدل في المعدل والمجرح في الرواية والشهادة معا عزاء الكهري للمحدثين والأدياري لأكثر الفقهاء. والصحيح أن التعدل في مسألة الرواية ليس شرطا، والجمهور على عدم الاشتراط كما معلوم في كتب الحديث، الجمهور على عدم اشتراط تعدد اثنين في الرواية. قال وأظهرها عندي الفرق بين الرواية والشهادة في ذلك، وكون التعديل والتجريح تبعا لما فيه التعديل والتجريح، يعني إذا كان التعديل والتجريح في رواية فكذلك الشهادة عليه يكون تبعا له، فكما أن في الشهادة يشترط اثنان كذلك في التعديل والتجريح يشترط اثنان، والرواية يكتفى فيها بواحد كذلك التعديل يكتفى فيه بواحد، هذا معنى كلامه. قال وكون التعديل والتجريح تبعا لما فيه التعديل والتجريح، فإن كان يكتفى فيه وإلا فلا. وهذا الذي ذكره الشنقيطي يعني يظهر أنه الأقرب، لأن الشهادة احتيط لها لكونها حقوق للناس، ولذلك لا يقبل فيها الواحد، مع أنه قد يكون عدلا، قد يكون عدلا ولكن لم يقبل فيها الواحد لكونها حقوق، تتعلق بالحقوق وكذلك تتعلق بأمور شخصية ليست عامة، بخلاف الأخبار فهي عامة لجميع المسلمين، عامة كمصلحتها لجميع المسلمين، وضرر ماذا وما جاء فيها من نهي فالنهي على جميع المسلمين، فيحتفي فيها بالعدل الواحد لأنه ليس خاصا بشخص بعينه حتى يقال يتحرى فيه من أجل الحقوق، وقد يكون هذا حصل فيه الخطأ. في مسألة الرواية قالوا ليست في حق شخص معين، بل هي عامة لجميع المسلمين، فاحتمال يعني فالاحتمال في كونه على شخص معين قد يحمله على الشهادة بغض، أو في نفسه على الشخص شيء لا يجعله يتحرى أكثر، لكن هذه أمور للمسلمين يتحرى الشخص فيها وإن كان واحدا، لأن فيها تتعلق أحكام الله سبحانه وتعالى على عباده في هذه الأخبار. الله يسلم. قال: وإن كان صاحب الضياء اللامع يقول إن الفرق بينهما غلط، قائلا إن معقول الشهادة فيها ما سواء، لأن كل منهما إخبار عن شخص بصفات العدالة أو عدمها، وما قاله يرده الإجماع على الفرق بين الرواية والشهادة في مسائل كثيرة، كقبول رواية المرأة منفردة ولو في الدماء والحدود، إذا روت المرأة حديثا وهي موصوفة بالعدالة والضبط قبلت، وإن كانت في مسائل الحدود والجنايات والدماء، مع أن شهادتها في هذه في الحدود غير مقبولة، فقبول رواية المرأة منفردة ولو في الدماء والحدود مع عدم قبول شهادتها في ذلك، وكلا الأمرين إخبار منها عن أمر. وقد قال ابن عاصم المالكي في تحفته: وواحد يجزئ في باب الخبر، واثنان أولى عند كل ذي نظر. فالإجزاء يجزئ، وإن اجتمع اثنان فهو أولى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه. خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن فيه ثلاثة مذاهب: أحدها أن الجرح يقبل ولو لم يبين المجرح سببه، لأن عدالته تمنعه من الجرح بأمر غير قادح. الثاني أن الجرح لا يقبل إلا مع بيان سببه لاختلاف الناس فيما يحصل للجرح، فقد يظن الأمر قادحا وهو ليس بقادح. يعني الأول يقبل مطلقا، والثاني لا يقبل إلا مع بيان السبب، لأنه قد يقدح بما ليس بقادح. الثالث التفصيل بين المجرح الذي حصلت الثقة ببصيرته وشدة معرفته وتمييزه لأسباب الجرح فيقبل تجريحه مع عدم بيان السبب، وبين من ليس كذلك فلا يقبل تجريحه حتى يبين السبب. قال مقيد وعفى الله عن جمهور أهل الأصول والحديث: إيش عندهم؟ هكذا لا يقبل الله شخص. جمهور أهل الأصول والحديث لا يقبل إلا مع بيان السبب، لأن المجرح قد يظن ما ليس بقادح قادحا. وقد قيل لشعبة: لم تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على بردول. نوع من أنواع الخيول. والعرب كانوا يسمون الخيول والإبل، العربية يعطون لها اسم والأعجمية يعطونها اسم. البردون قالوا من خيول الترك، من العجل. كذلك الإبل لها اسماء. قال: وروي عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث صالح المري فقال وما تصنع لصالح؟ ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فانتخط حماد. يعني قالوا قد يكون واثق انتخاطه في ذلك الوقت، هذا ليس الفريق في ذلك، لكن صالح والمضي هو ضعيف، بل ربما يكون أشد من الضعيف، يعني ماذا له مناكير كثيرة. قال وأشباه هذا كثيرة، ولأجل هذا احتج الشيخان في صحيحيهما بجماعة صدقة من غيرهما تجريحهم، فلم يقبلوا ذلك التجريح لعدم بيان السبب. ومن أمثلة ذلك رواية البخاري عن عكرمة وعمر بن مرزوق ورواية مسلم عن سويد بن سعيد وغيره، وقد عيب على مسلم إخراج عن سويد بن سعيد. وأما البخاري فاحتج بعكرمة لأنه لم يثبت فيه الجرح، وعمر بن مرزوق روى له مقرونا. والصحيح في هذه المسألة أنه في حالة كون هذا الإمام يتفرع بالتجريح ولا يوجد معارض فيقبل تجريحه، لأن الأصل الأئمة أنهم عندهم معرفة بأسباب الجرح والتعديل وعندهم ثقة وعدالة، ولو رد ذلك لرد كثير من كلامهم في الجرح. حتى استشر ابن الصلاح بعد أن اختار أنه لا يقبل إلا مع بيان السبب، استشر قال لو قلنا بهذا القول يشكل علينا أن كثير من التجريح في كتب الجرح والتعديل مبهم لا يبين فيه السبب، يعني كثير ما تجد أنهم يقولون ضعيف ولا يبينون سبب ذلك. فاستشر ابن الصلاح ثم أجاب عن هذا الإشكال، قال من قيل فيه ضعيف أو جرح جرحا مبهما توقفنا فيه حتى يتبين عدالته. فقال كلام الأئمة أو التجريح من الأئمة يفيدنا التوقف في الراوي ولا يفيدنا المجرح. والصحيح أننا نقبل قولهم بالجرح ولا يقبل حديث هذا الراوي. بقي إذا عوري والتعديل، فهذه مسألة أخرى، وإذا تعارض الجرح والتعديل ستأتي معنا. قال رحمه الله تعالى: قال العراقي في ألفيته وربما رد سلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح. النسائي يعني من أجل القافية من أجل الوزن، كالنسائي في أحمد بن صالح. لكن هذا بين العلماء أنه قد يرد كلامهم بسبب أنه كان له عذر ولم يتبين للإمام الذي تكلم ذلك العذر. ذكر العراقي من تلفيته قال: فربما كان بجرح المخرج غطى عليه السخط حين يخرج، يعني سبب أنه يعني في نفسه شيء على هذا الرجل، ليس المقصود أنه عامله بهواه حاشا لإمام ذلك، ولكن ربما تكلم إمام في إمام آخر بسبب حصل من ذلك الإمام ولكن له عذر فيه، وبماذا؟ بسبب أن هذا الإمام لا يثق بهذا أو عنده شيء عليه غطى على ذلك الأمر، لم يتنبه لذلك الأمر، ولو تنبه له ما تكلم. فما وجد من كلام بين الأئمة بعضهم عن بعض اعتذر عنه العلماء بهذا، قالوا يحمل على أن ذلك الإمام كان له عذر ولم يتنبه له الإمام الثاني، ولو علم له عذره ما تكلم فيه، لأنهم يتكلمون عن تقوى وورع وخوف من الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.